عن أخلاقك القائلون وماذا يصفك به الواصفون عشت منعما في جنة الفردوس اذكر لتذكر فالتلاوة رحمة تبقى مع التالي مدى الأزمان في القبر نور في القبر نور مؤنس فالقبر منه منور نوران يا تالي القرآن أبشر بالذي ترجوه من كرم ومن غفران إن شئت تتلو إن شئت تتلو فالتلاوة رحمة فبها ترد مكائد الشيطان والحياة وحكمة الإيجاد من ببيانه تتدفق وسياسة الدنيا بأقوى بشرعة بين الورى بسواه لا تتحقق فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا عودوا إلى القرآن عودوا إلى القرآن عودة باحث ترك الهوى والعقل حر مطلق وخذوا دساتير الحياة جميعها من آيه وعلى الخليقة أشفقوا فهو الدواء لكل أدواء الورى وهو الطبيب لكل سقم صدقوا يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم فهو الكتاب العالمي الأصدق هذا الكتاب الذي فيه سعادتنا هذا الكتاب الذي فيه سعادتنا بشرى لنا فبه نسمو ونأتمر الله أنزله بالحسن جمله بالنور فضله يا قوم فاعتبروا الله

يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يا سيدي يا رسول الله كنت جميل الأخلاق إلى أقصى الحدود كثير التواضع في الصدور والورود كنت تقول التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله بل كنت سيد المتواضعين. وكنت تقول لا ترفعني فوق قدري فتقول في ما قالت النصارى في المسيح فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. ومن تواضعك صلى الله عليك أنه لما دخل عليك أحد الأعراب وأصابته رعدة من هيبتك قلت له هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. ومن تواضعك صلى الله عليك كنت إذا فقدت الرجل من أصحابك ثلاثة أيام سألت عنه فإن كان غائبا دعوت له وإن كان ليس بغائب زرته وإن كان مريضا عدته. ومن تواضعك صلى الله عليك أنك كنت تركب الحمار وتردف خلفك وتضع طعامك على الأرض وتجيب دعوة المملوك ولو دعيت إلى كراع لأجبت الداعي. ومن تواضعك صلى الله عليك أنك كنت تمشي خلف أصحابك وتبدأ من لقيك بالسلام وتتألف أهل الشرف وتكرم أهل الفضل وتمزح ولا تقول إلا حقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.